نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. بدناش نخوض زي ما خاضوا في معنى تطلع، بس واضحة الشغلة. عارفين شو أوضح لكم؟ اليوم إحنا في صناعتنا، ممكن نصنع كمبيوتر من أول ما يشوفك جاي يقول لك السلام عليكم. ليه؟ على إيش من شغله؟ ممكن على بصمة العين، على تفاصيل كذا، على الصوت، على ممكن بكرة ببساطة بصير أنت لما بدك تفتحه بس ما يفتحش إلا على صوتك، بصمة صوتك بتا يفتح الكمبيوتر. بدل ما تكتب الباسورد أنت بتحكي معه بتقول له افتح يا كمبيوتر، بيفتح. ماشي؟ هذا صناعتنا إحنا، هذه صناعتنا إحنا اليوم صرنا أنت بصمة العين، بصمة الصوت، التفاصيل، بجوز بكرة بصمة الرائحة. بس الريحة هاي صعبة، صعبة بده يكون مثلا ماكل حلبة ولا ماكل. المهم فهون لحظها التي تطلع على الأفئدة، إذن هي فيها نوع من الإدراك، مش زي ما بيحاولوا يفسروها. واضحة الآية إنه هذه النار مصنوع، هذه الحطمة بالذات، لاحظوا اللي بدهم يدخلوا أول صفة لها التحطيم، هي فاهمة شو القصة، وبعدين مطلع على الأفئدة، وين في المبادئ والقيم، وين كانت رايحة النوايا والمشاعر، مطلعة وعلى ضوء هذا الكلام بتشتغل. إذن الله خالقها إيش؟ تطلع. طب إحنا اليوم نخلق نصنع كمبيوتر يطلع على قضايا معينة، على الرائحة وعلى بصمة العين ويعرف كذا، على الظواهر. طب والخالق؟ خالق هذه الحطمة اللي هي نار الله المتقدة باستمرار، خالقها تطلع على الأفئدة لما بدخلوا هي ما هي. ديروا بالكم، يبدو انه النار ما تستغربوش لها قوى إدراكية، بدليل خذوا الآيات الواضحة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع فأوعى خبى. بتقول انت، بقولها انا انت انت تعرفوا. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا زفيرا، اجوا عرفتهم. ليش نروح احنا لمعاني ثانية؟ وين الصعوبة في الموضوع؟ اذا احنا البشر عم نخلق اجهزة تعرفك من بعيد، اجهزة. طب ولما الله يخلقها نار الله، هاي هذه الحطمة مطلعة على الأفئدة، يعني كل واحد لأنه مش كلهم زي بعض اللي بدهم يدخلوا، مش كلهم زي بعض، صحيح كلهم هماز لماز جماع تفاصيل كله، لا هي بتعرف وتحطيمها وبدها تحطم الكبرياء وتحطم التفاصيل وهي كلها وتعيد صياغته وتقول له شوفت ما أحلى شكلك، بتكون مطلعة على جواش ومبرمج شو كاين عواطفه، إيمانياته، شو كاين بيحتقر الناس، بيحتقر، متكبر، تعال يا اخوي مبرمجه هي شو تعمل فيه على قد ما هو، ولا كلهم زي بعض؟ لا كل ما بده يدخلوا كلهم زي بعض هذا ظلم، لا كل واحد تطلع على الافئده مطلع هيك وبتشوف عارفه تماما شو. ليش قال الافئده؟ لانه الفؤاد اقرب صوره له، زي ما قال بعضهم الكعبه بالنسبه للمسجد الحرام هي البؤره، الكعبة بالنسبة للمسجد الحرام هي البؤرة، وبؤرة القلب عندك، وحيث المبادئ، مبادئ والقيم والمشاعر والتفاصيل، وحيث التوقد والحركة، ها كل هذا اسمه الفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وبالتالي الفؤاد حيث إيش؟ وين كان الكبر وكان وشو قيمه وشو مبادئه؟ تطلع على الأفئدة، وعلى ضوء اطلاعها على الأفئدة مبرمجة تماما تعطيه على قده. هو كل متكبر زي متكبر، كل متغطرس زي متغطرس، كل هماز لماز زي بعض زي اخوه، التي تطلع على الافئده. بصيرش نروح في المعنى لمعاني ثانيه، لانه احنا في الدنيا بنشوف النار هاي تطلعش، لا هذيك بتطلع، ولما تشوفهم من مكان بعيد اذا راوها، اذا راتهم من مكان بعيد، بعيد سمعوا لها، رأتهم، ها مش رأوها رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا. طب ليش مغتاظة انت؟ ليش مغتاظة؟ لانها عرفتهم، وزفير، تغيظا وزفيرة،